لأنهم يقولون إذا قلنا أين فإن الله يحويه المكان. إيش معنى يحويه المكان شيخ نايف؟ إيش معنى حيطبة؟ يظنون المكان أكبر منه. كيف رد عليهم سليمان؟ أيوه إن الله كبير سبحانه وتعالى ولا يحويه شيء من مخلوقاته. صحيح. طيب للخباب، هل يشرع إذا سئل شخص عن سؤال في العقيدة وأجاب وكافأ؟ وين الشاهد؟ اعتق بنومه، فنسلم كافأها بأعلى ما تتمنى. صحيح. طيب يا مالك، هل يشرع الشخص دخل بيته يسأل أخوانه وين الله من ربك من نبيك؟ كل ما يشرع يشرع، مش الدليل فعله مع الجارية، وأيضا أن مع الجارية ما جابت إلا يعني هل لو تدخل بيتكم وتقول لأخوك الصغير أبو 3 سنين وين الله؟ الله فوق. قل الله فوق يصلح؟ قلنا يصلح. الشيخ قال عشان الجارية أجابت هذا صح، ولأنها ما جابت إلا ها أيوة ها، لأنها ما أجابت إلا بعد ما علمت، كانت معلمة. نعم.